الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام الطلاق، ووقفنا عند الحديث عن من لا يقع عليها الطلاق. من لا يقع عليها الطلاق؟ قال المؤلف رحمه الله: قلنا إن الطلاق لا يقع على المرأة إلا إذا كانت محلا له، محلا لإيقاع الطلاق. وكما مر بنا، يعني المرأة تكون محلا لإيقاع الطلاق إذا كانت في عصمة زوجها، المرأة التي هي زوجة وهي في عصمة زوجها فهي محل لإيقاع الطلاق عليه. كذلك المرأة اللي هي في مدة العدة، المرأة اللي هي في مدة العدة طلقت، وأثناء مدة العدة 3 حيضات بعد الطلاق يمكن أن يوقع عليها طلاقا ثانيا في أثناء العدة. المرأة وهي في عصمة زوجها، اثنان المتزوجان، يمكن أن يوقع عليها الطلاق فيطلقها. طيب إذا طلقها أول طلقة وأثناء مدة العدة يمكن أن يوقع عليها طلاقا ثانيا، وهذا طبعا عند جمهور الفقهاء في الحقيقة، يعني المذاهب الأربعة تقول أنه ممكن يوقع طلاقا ثانيا أثناء كون المرأة في عدتها من الطلاق الرجعي، فممكن يوقع عليها طلاقا ثانيا أثناء مدة العدة فيقع الطلاق الثاني. فالمرأة إذا كانت محلا للطلاق يقع عليها الطلاق، إذا لم تكن محلا للطلاق لا يقع عليها الطلاق. فهنا يشرح معنى إذا لم تكن محلا للطلاق. قال: فإذا لم تكن محلا له فلا يقع عليها الطلاق. إذا المرأة لم تكن محلا، إذا لم تكن محلا للطلاق لا يقع عليها الطلاق. مثال ذلك قال: فالمعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة أو لنقص المهر عن مهر المثل أو لخيار البلوغ. هنا احنا مر بنا من قبل أيضا مصطلح الفسخ، مر بنا من قبل مصطلح الفسخ وإيش الفرق بين الفسخ والطلاق. الفسخ هو عبارة عن تفريق بين الزوجين ولا يحتسب من ضمن التطليقات. الفسخ لا يحتسب من ضمن التطليقات. فهناك الفسخ قد يكون بسبب عدم الكفاءة، وهذا مثلا عند الايه في المذهب الحنفي، في المذهب الحنفي يقولون أن المرأة ممكن تتزوج بغير ولي، المرأة ممكن تتزوج بغير ولي. فالمرأة ذهبت وزوجت نفسها ووجدت رجلا رغبت أن تتزوج به، فقالت له زوجتك نفسي، وهو قال قبلت. فيقولون هذا الزواج الآن وقع وانعقد، لكن الولي له الحق في أن يفسخ هذا النكاح إذا اتضح أن الزوج ليس كفءا لها، الزوج ليس كفءا، لزوجت نفسها بشخص غير كفء. فالولي في هذه الحالة له الحق في أن يذهب إلى القاضي ويقول مثلا بنتي زوجت نفسها بشخص غير كفء لها، فالقاضي يفسخ هذا النكاح. أو المهر أقل من مهر المثل، يعني مثلا مهر أخواتها وقرابتها من النساء ومن هن يعني في مثل ظروفها، مهرهن مثلا 5000 مثلا، فهو أعطاها مهر 500 ولا 100 ولا كذا. فالولي أيضا هنا له أن يعترض إذا المرأة زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، ممكن الولي هنا يطالب بفسخ النكاح لكون المهر أقل من مهر المثل، فالنكاح هنا يفسخ. طيب لما يحصل فسخ هذه لا تحتسب طلقة، يعني إذا حصل أن بعد ذلك رجعت تزوجت نفس هذا الشخص الذي انفسخ نكاحها منه، رجعت تزوجته مرة ثانية، يبقى لها 3 تطليقات. الفسخ الأول هذا غير محسوب، الفسخ غير معدود من ضمن التطليقات. واضح؟ فإذا حصل فسخ فإنها تعتد خلال مدة العدة. فالمعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة أو لنقص المهر عن مهر المثل، في هذه الحالة يعني هذه المرأة ليست محلا للطلاق، يعني لا يمكن أن يطلقها مرة يعني إذا انفسخ النكاح بسبب عدم كفاءة الزوج، المرأة ليست محلا لإيقاع الطلاق أثناء مدة العدة، يعني عدة عدتها من هذا الفسخ ستعتد مدة العدة، فأثناء مدة العدة إذا أوقع عليها طلاقا لا يقع هذا الطلاق لأنها ليست محلا لإيقاع الطلاق. فالمعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة أو لنقص المهر عن مهر المثل أو لخيار البلوغ، خيار البلوغ هذا في من يعني زوجت قبل البلوغ، فإذا وصلت إلى سن البلوغ لها الخيار أنها تطالب بفسخ النكاح، وكذلك فلها الخيار أن هي تطالب بفسخ النكاح ولها الحق أنها تستمر فيه أو تطالب بفسخه إذا لم تكن راضية به. فإذا هي أول ما بلغت طلبت اختارت أن يفسخ نكاحها، فأثناء عدتها من هذا الفسخ لا يصح إيقاع الطلاق عليها في هذا. قال أو لظهور فساد العقد بسبب فقد شرط من شروط صحته، يعني الفسخ أيضا قد يقع بسبب أنه تبين أن العقد كان فاقدا لشرط من شروط الصحة، شروط الصحة زي الولي والشهود. فمثلا لو تبين أن الرجل عقد على امرأة وبعدين تبين أن هذا العقد لم يكن كان بغير الشهود أو كان بغير ولي، فنقول أن هذا العقد فاسد والقاضي يفسخ العقد بسبب أن العقد كان فاقدا لشرط من شروط الصحة. فأثناء عدتها من هذا الفسخ لا يمكن إيقاع الطلاق عليها، لو أوقع الطلاق عليها وطليقها هذا الذي انفسخ نكاحها منه لو أوقع عليها طلاقا أثناء عدتها من هذا الفسخ، هذا الطلاق يقع أو لا يقع؟ لا يقع، لا يقع هذا الطلاق لأنها ليست محلا لإيقاع الطلاق. قال لأن العقد في هذه الحالات قل لا يقع عليها الطلاق لأن العقد في هذه الحالات قد نقض من أصله فلم يبق له وجود في العدة. فلو قال الرجل لامرأته أنت طالق وهي في هذه الحالة فقوله لغو لا يترتب عليه أي أثر. يجي في حالة فسخ النكاح بسبب من هذه الأسباب، بسبب عدم الكفاءة، أن المهر أقل من مهر المثل، بسبب خيار البلوغ، بسبب أن العقد كان فاقدا للشرط من شروط الصحة، في هذه الحالات يقول إذا يعني الرجل الذي فسخ نكاحها منه أوقع عليها طلاقا أثناء مدة العدة هذا الكلام يعتبر لغوا لا قيمة له ولا يحتسب تطليقة. هنا التعليل يقول لأن الفسخ هنا كأنه بمعنى إلغاء العقد من الأساس، يعني نقول كأن العقد من الأساس كأنه لم يقع، فهنا ننقضهم لأن نقول أن العقد من الأساس كأنه لم ينعقد أصلا، فكأن هذه المرأة يعني كأنها امرأة أجنبية عنه، يعني كأنه يطلق امرأة ليست زوجته أصلا، فلما يقول لها أنت طالق هذا لغو لا قيمة له. نلاحظ أن كان في عندنا حالة في يعني في الدرس الماضي اللي هي الحالة الرابعة كان بيتكلم عن من عقد على امرأة وتزوجها زواجا صحيحا، امرأة مسلمة وتزوجها زواجا صحيحا وكل شيء، وبعدين المرأة والعياذ بالله ارتدت، المرأة ارتدت، فهنا سينفسخ النكاح. بس هل هو وقت ما تزوجها كان الزواج صحيحا او لا؟ هو كان زواجا صحيحا، كانت مسلمة وكان العقد يعني صحيحا من الاساس لانها كانت صحيحة ومتوفر شروط صحة الزواج كلها وكل شيء، لكن طارئ اللي هو مسألة ردة المرأة والعياذ بالله هذا اوجب انفساخ النكاح. فاثناء الردة يقول لو اوقع عليها طلاقا اثناء عدتها من الفسخ بسبب الردة هذا الطلاق يقع لأنها محل للطلاق، لأن العقد في الأساس كان لم ينتقد من أصله، نقول العقد كان من الأصل صحيحا ولكن طرأ عليه الفساد بسبب الردة. لكن في حالة لما يكون العقد من الأساس كان فاقدا شرطا من شروط صحته أو عدم كفاءة أو عدم مهر، فهنا يعني الفسخ هذا كأنه ألغى العقد من أصله، فبالتالي أثناء مدة العدة إذا أوقع عليها طلاقا هنا لا يقع الطلاق. قال وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدخول. الآن لو شخص عقد على امرأة ثم لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة صحيحة، الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول، الدخول هو الوطء والجماع يعني، والخلوة الصحيحة ان هو يغلق عليهما باب ويرخى عليهما ستر بحيث انه يكون في وضع يعني يمكن ان يحصل فيه بينهما المعاشرة. فحتى لو لم يحصل وطء، اذا رجل عقد على امرأة ثم خلى بها في يعني بحيث انه يتمكن من الدخول بها، بحيث اغلق عليهما باب وترك فترة يعني يمكن ان يدخل بها واغلق عليهما باب وليس، فحتى لو لم يدخل بها الفقهاء يعتبرونها في حكم المدخول بها، يعني في المرأة المدخول بها والتي هي في حكم المدخول بها، المدخول بها اللي هي ايه يعني شخص عقد على امرأة وحصل بينهم جماع، التي في حكم المدخول بها شخص عقد على امرأة وخلى بها في مكان مغلق عليهما، اغلق دخل حجرة مغلقة واغلق عليهما باب بحيث انه كان متمكنا من حصول الوطء بينهما. فحتى لو لم يحصل نقول ان هذه الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول وفي حكم الدخول. فالمرأة اذا طلقت ولم يدخل بها ولا حتى خلى بها خلوة صحيحة، يعني عقد على امرأة قبل ان يدخل بها ولا ان يخلو بها ولا خلى بها خلوة صحيحة يعني طلقها، هذه المرأة ليس لها عدة، واضح؟ ليس لها عدة، لان الله تعالى قال عن المطلقة قبل الدخول، قال ايه فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني ليس هناك عدة، شخص عقد على امرأة وبعدين طلقها قبل أن يدخل بها ليس لها عدة، يعني ممكن بعد تطليقه إياها بدقيقة واحدة أو بلحظة واحدة ممكن تتزوج برجل آخر، مسموح لها أنها تتزوج برجل آخر، من فترة العدة هي إيه ممنوعة من الزواج بشخص آخر خلال مدة العدة، لكن التي طلقت قبل الدخول ليس لها عدة، ممكن بعد شخص عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لها أنها تتزوج بغيره فليس لها عدة. فلو هو بعد ما طلقها الطلقة الأولى راح أوقع عليها طلقة ثانية أو ثالثة، هذه تقع ولا لا؟ الثانية والثالثة لا تقع، واضح؟ إذا شخص طلق امرأة قبل أن يدخل بها الطلقة الأولى ثم بعدها بدقيقة أو دقيقتين أوقع عليها طلقة ثانية أو طلقة ثالثة، هل تقع الطلقة الثانية أو الثالثة؟ لا تقع، لأنها إيه؟ ليست محلا لإيقاع الطلاق، أو أن قال لها الطلقة الأولى أنت طالق خلاص انفصلت عنه أصبحت في حل، ممكن في نفس اللحظة تتزوج برجل آخر ليس له عليها السلطان، أصبحت امرأة أجنبية عنه ولا وليست إيه؟ ليس لها عدة. فبالتالي إذا أوقع عليها طلاقا ثانيا أو ثالثا بعدها بدقيقة ولا دقائق هذا لغو، لا يعتبر شيئا، كأنه يطلق إيه؟ امرأة يعني أجنبية منه ليست امرأته. قال لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق فلا تكون محلا للطلاق بعد ذلك، هي بمجرد صدور الطلاق أصبحت امرأة أجنبية وبالتالي لا تكون محلا للطلاق لأنها ليست زوجته ولا معتدته، لا هي زوجة ولا هي معتدة، لأن المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة. فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما، إيه معنى الدخول حقيقة وإيه معنى الدخول حكما؟ الدخول حقيقة إن حصل بينهم جماع أو وطء، الدخول حكما اللي هو إيه خلا بها خلوة صحيحة بحيث أغلق عليهما باب أو أرخي عليهما ستر يتمكنان فيه من الدخول، فهذه يقال لها مدخول بها حكما. فإذا الرجل قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال ثلاث مرات، قال وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة، أول مرة قال أنت طالق وقعت بها طلقة بائنة، هذه البينونة يقال لها بينونة صغرى ولا كبرى هنا؟ صغرى، لأنها يعني هذه أول طلقة فتقع بينونة صغرى، على فرض يعني أنه ليس هناك طلقات قبل ذلك، ولكن فهذه بينونة صغرى، لأن قال وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة لأن الزوجية قائمة، يعني حال إيقاع الطلقة الأولى كانت زوجة له. تفضل. يعني لحظة ما أوقع الطلقة الأولى كانت المرأة محلا لإيقاع الطلاق لأنها كانت في عصمته. أما الثانية والثالثة فهما لغو لا يقع بهما شيء، لأنهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولا معتدته، حيث لا عدة لغير المدخول بها. يجي أول مرة لما قال أنت طالق، أول واحدة هذه صحيحة، لأن وقت أن تلفظ بها كانت هي في عصمته وكانت زوجته. أما الثانية والثالثة فهذه وقعت لغوا لا قيمة لها ولا تحتسب من ضمن التطليقات، لأنها بانت بالأولى، لما أول ما قال أنت طالق أول مرة خلاص أصبحت في حل كما ذكرنا، وليس لها عدة، مسموح لها أنها تتزوج بغيره ولو في نفس اللحظة هنا. فإذا قال لها أنت طالق الثانية والثالثة هذه لغو لا قيمة لها ولا تحتسب من ضمن التطليق. تفضل. في مسألة أن الطلقة الثانية والثالثة في غير المدخول بها أنها لا تقع، لا، في الحقيقة هو أشار في الحاشية إلى أن الإمام مالك رحمه الله خالف في هذا، فقال في مذهب الإمام مالك إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهذه تحتسب ثلاثا، يعني تحتسب ثلاثا في مذهب الإمام مالك، لكن جمهور الفقهاء قالوا إنها تحتسب واحدة فقط، والتعليل هو إن الأولى وقت أن أوقعها كانت في عصمته، أما الثانية والثالثة فلم تكن المرأة محلا للطلاق في هذه الحالة يعني. فهذا عند الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله. طيب، قال وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة. طيب، كذلك المرأة لا تكون محلا للطلاق إذا كانت أجنبية، رجل قال لامرأة أجنبية عنه لم يسبق له أن تزوج بها ولا وليست زوجته أصلا يعني، فقال لها أنت طالق، لا يقع شيء لأنها ليست زوجته، فطلق امرأة هي أجنبية، طالما هي ليست زوجته ولا هي معتدته، لا هي زوجته ولا هي يعني سبق أنه تزوج بها وهي الآن في أثناء العدة، فطالما هي لا هي زوجة ولا هي معتدة فلا يقع هذا الطلاق. قال فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها أنت طالق يكون كلامه لغوا لا أثر له. وكذلك الحكم في من طلقت وانتهت عدتها لأنها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه. كذلك المرأة التي طلقها وانقضت عدتها، شخص طلق امرأته مثلا الطلقة الأولى وتركها حتى اعتدت وانقضت عدتها ولم يراجعها في العدة ولا شيء، وتركها حتى انتهت العدة وانقضت، بعد ما انقضت العدة خلاص أصبحت بائنة منه يمكنها الزواج بغيره، فلو بعد انقضاء العدة قال لها أنت طالق مرة ثانية هذه الطلقة لا تقع لغوا لا قيمة لها لأنها أجنبية عنه. ومثل ذلك المعتدة من طلاق ثلاث، برضو المعتدة من يعني آخر ثلاث تطليقات، فالمعتدة من الطلقة الثالثة فهذه يعني بعد الطلقة الثالثة لا يحل لها أن تعود إليه إلا أن تنكح زوجا غيره، ولا يملك الرجل من التطليق أكثر من هذه التطليقات الثلاث. فلو قال المرأة لزوجته التي طلقها آخر ثلاث تطليقات في أثناء عدتها من الطلاق الثالث قال لها أنت طالق مرة أخرى، هذه الطلقة لغو لا قيمة لها، لأنها بعد الطلاق الثلاث تكون قد بانت منه بينونة كبرى، فلا يكون للطلاق معنى، لا يكون لهذا الطلاق معنى. واضح؟ فإذن هذا ما يتعلق بالمرأة التي يقع عليها الطلاق والتي لا يقع عليها الطلاق، أو التي تكون محلا له وليست محلا له. قال الطلاق قبل الزواج، قال الطلاق قبل الزواج، قال لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية، كأن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق. الآن رجل إيه يعني لم يتزوج بامرأة بعد، ولكن إيه يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق. طيب الآن أول ما يتزوجها هل تطلق أول ما بمجرد زواجه بها تصبح طالقا بناء على هذا الشرط؟ هو وقت أن طلق كانت أجنبية عنه، لكنه علق هذا الطلاق على شرط الزواج بها، فقال لا يقع هذا الطلاق. يعني إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها، قال يعني الرأي الصحيح الذي عليه الجمهور أنها أن هذا لا يقع الطلاق إذا تزوجها، لأنه وقت إيقاع الطلاق لم تكن محلا له، وقت أن أوقع الطلاق عندما تلفظ بهذا اللفظ لم تكن محلا لإيقاع الطلاق، لم تكن زوجته بعد، فبالتالي لا يقع. قال لما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجد عمرو بن شعيب هنا اللي هو إيه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني لا يصح أن شخصا يقول إيه مثلا لله علي أن أنحر ناقة زيد، أو أن أتصدق بشاة عمرو، فهنا إيه نذر شيئا لا يملكه، فالآن إيه لا يفي بهذا النذر على أن يكفر كفارة يمين، لأنه إيه ولا يفي بهذا النذر أنه نذر شيئا لا يملكه. وكذلك لا عتق فيما لا يملك، لا يصح إيه أن يعتق شخص عبدا مملوكا لزيد مثلا، المالك هو الذي له الحق أن يعتق عبيده، لكن لو شخص غير المالك أعتق عبدا مملوكا لغيره لا يقع هذا العتق، وهو إيه له لا قيمة له. ولا طلاق له فيما لا يملك، كذلك من طلق امرأة هي ليست زوجته ولا هي في عدته ولا هي معتدته، فهذا الطلاق أيضا لا يقع. قال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما، وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي. طيب هذا قول إيه أكثر أهل العلم واستدلوا بهذا الحديث. قال وقال أبو حنيفة في الطلاق المعلق إنه يقع إذا حصل الشرط، سواء عمم المطلق جميع النساء أم خصص. هنا الإمام أبو حنيفة يعني شدد إيه في هذا الباب، وقال أي إذا الرجل قال أي امرأة تزوجتها فهي طالق، عمم إيه جميع النساء، قال أي امرأة تزوجتها فهي طالق، أو خصص أو قال إيه إن تزوجت فلانة الفلانية فهي طالق، فقال يقع طلاقه. يعني فإذا قال أي امرأة تزوجتها فهي طالق، أي امرأة تزوجها تطلق إيه بمجرد الزواج. طبعا الأمر يكون يسيرا إذا كانت مثلا إيه يعني طلقة واحدة، أو أطلق فتكون طلقة واحدة مثلا، ويرجع إيه يراجعها في أثناء عدتها من هذه الطلقة، بمجرد الزواج أصبحت طالقا ويحتاج أنه يراجعها في أثناء العدة مثلا حتى تعود إليه أو كذا يعني. نعم. لا نكاح المتعة يختلف عن هذا، نكاح المتعة بيكون فيه تصريح بالتوقيت أثناء العقد، بيكون هناك تصريح واتفاق مسبق على أن هذا الطلاق مؤقت يعني بمدة معينة وكذا. أما فهذا الذي يعني يجعل النكاح نكاح متعة وبالتالي يكون باطلا. أما مسألة أنه يضمر نية التطليق، لو أن شخصا يعني تزوج امرأة ومجرد يعني أضمر نية في نفسه ولم يصرح بها. فهذا عند جمهور الفقهاء يقولون الزواج صحيح طالما أنه ليس هناك اتفاق على مدة ولا هذا، مجرد يعني نية في القلب، هذه النية في القلب لا تبطل هذا الزواج، وبعد ذلك هذه النية قد يعدل عنها وقد يعمل بها، يعني لا يؤاخذ على هذه النية القلبية. يعني إذا شخص تزوج امرأة ونوى في قلبه أنه سيطلقها بعد شهر ولا بعد سنة ولا كذا، طالما لم يشترط ذلك في العقد ولا هو اتفاق بينهم ولا كذا. لكن بعض الفقهاء يقول يعني أنه قد يؤاخذ من جهة يعني الغش والخداع وكذا، ليس من جهة يعني أنه يكون زنا أو زواجا باطلا ولا كذا، ولكن من جهة يعني أنه غشهم وخدعهم، يعني هو مقبل على الزواج طالما يعني العادة أن ولي البنت لو يعلم أنه عازم على تطليقها بعد شهر أو سنة لما زوجه إياها، يعني فما زوجه إلا إياها إلا وهو يعني يظن أنه يريد البقاء معها، فيكون يعني من هذا الباب قد خدعهم أو غشهم وكذا، هو داخل في بداية الزواج وهو ناوي التطليق. لكن لا يكون الزواج باطلا ولا فاسدا في هذه الحالة إذا مجرد إضمار نية، أما إذا كان هناك تصريح بالتوقيت فهذا يكون نكاح متعة ويكون باطلا. مسألة إضمار النية، طبعا الأئمة الأربعة قالوا أن إضمار النية لا يبطل الزواج، ولكن هناك رأي آخر هو رأي الإمام الأوزاعي رحمه الله في إمام الشام، قال أن إضمار نية التطليق بعد مدة، إضمار نية التطليق أنها يعني تبطل هذا العقد ولا يكون صحيح. في الحقيقة كثير من الفقهاء المعاصرين حاليا يأخذون يعني برأي الإمام الأوزاعي وإن كان مخالفا يعني للمذاهب الأربعة، لكن يأخذون به هنا في بخصوص ما انتشر يعني في بعض البلاد وكذا، أن ناسا يتزوجون يعني بعض الطلاب والسياح ومش عارف كذا، يذهبون مثلا للسياحة ويعقد على امرأة وهو في نيته أنه بمجرد هو ذهب سياحة لمدة شهر ولا أسبوع ولا، ويتزوج ويضمر نية التطليق وكذا. فلما كثر هذا الأمر يعني وانتشر وصار يعني حتى والعياذ بالله صار يعني بعض الناس يأتون يعني بنساء ربما تكون يعني نساء محترفات يعني البغاء والفساد ولا كذا، وتتزوج بأكثر من شخص في وقت واحد وهي في عصمة كذا، وأصبح الأمر يعني نشأ عنه فساد كثير وكذا. فبعض الفقهاء صار يأخذ يعني مذهب الإمام الأوزاعي هنا ويقول يعني كونه يتزوج وهو ناوي التطليق أن هذا يبطل الزواج وكذا، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة أن إضمار نية التطليق لا تبطل الزواج يعني. لكن هو يتكلم عن شيء آخر، أنه هو أنه مش إضمار نية ولا كذا، هو شخص صرح يعني وقال أي امرأة تزوجتها فهي طالق، يعني تلفظ بهذا اللفظ، ليس نية في قلبه إنما لفظ تلفظ به بلسانه وصرح به. فالإمام أبو حنيفة قال أي امرأة تزوجها، إذا قال أي امرأة تزوجتها فهي طالق، فأي امرأة تزوجها وقع الطلاق بمجرد زواجه بها، أو إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإذا فعل ذلك طلقت بهذا. ومن التخصيص أيضا ممكن يخصص نساء بلد، يعني يقول مثلا أي امرأة مثلا من قبيلة كذا أو من بلدة كذا تزوجتها فهي طالق، فبحسب ما تلفظ به يقع التطليق عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله بمجرد أن يتزوج امرأة على الوصف الذي وصفه. قال ومثال التعميم أن يقول الأول قال إيه، قال وقال مالك وأصحابه إن عمم جميع النساء لم يلزمه وإن خصص لزمه. الإمام مالك وأصحابه قالوا إن عمم لم يلزمه الطلاق، إذا قال أي امرأة تزوجتها فهي طالق لا يلزمه هذا، وأصبح الكلام هنا لغوا، وإن خصص لزمه. ومثال التعميم أن يقول إن تزوجت أي امرأة فهي طالق، ومثال التخصيص أن يقول إن تزوجت فلانة فهي وذكر امرأة بعينها فهي طالق. طيب فإذا هذه مذاهب الفقهاء، والراجح يعني كما ذكرنا قول من قال يعني إن هذا الطلاق لا يقع، لأنه طلاق يعني من لا يملك تطليقها، لأنه وقت أن تلفظ بالتطليق لم تكن زوجة له. هو طبعا الخلاف بين الفقهاء في تفسير يعني ولا طلاق له فيما لا يملك. فهو الفريق اللي يقول يقع الطلاق يقولون إنه العبرة ب يعني بوقت حصول الطلاق، فالذي علق الطلاق على شرط فالطلاق هنا لن يقع إلا عند حصول الشرط، فهو علقه على شرط الزواج بها، فهو الطلاق لن يقع إلا عند حصول الشرط، والشرط هو الزواج بها، فإذا صادف وقت وقوع الطلاق كونها محلا لإيقاعه لأنها صارت زوجة له وقت أن جاء وقت حلول الطلاق كانت محلا لإيقاعه. أما الفريق الآخر فيقول لا، العبرة ليست بوقت حصول الشرط ولكن بوقت التلفظ بلفظ الطلاق، وهي لم تكن ملكا له وقت أن تلفظ بهذا اللفظ يعني. طيب، قال ما يقع به الطلاق؟ قال يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء أكان ذلك باللفظ أم بالكتابة إلى الزوجة أم بالإشارة من الأخرس أو بإرسال رسول. الطلاق يقع سواء بالتلفظ باللسان أو بالكتابة أو بالإشارة من الأخرس اللي هو الذي لا يستطيع لا التلفظ ولا الكتابة، إذا أشار إشارة، ويأتي موضوع الأخرس إذا كان يستطيع الكتابة هل الإشارة تجزئه أم لا يعني. أو بإرسال رسول، أن يرسل رسولا يبلغ المرأة، يقول يرسل شخصا يقول له اذهب إلى زوجتي فلانة وقل لها أنت طالق مثلا، فإذا جاءها الرسول وبلغها وقع الطلاق، وسيشرح هذه الأمور. أول شيء قال الطلاق باللفظ. قال واللفظ قد يكون صريحا وقد يكون كناية. اللفظ قسمان، صريح وكناية. قال فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به. اللفظ الصريح يعني هو لفظ لا يحتمل إلا معنى التطليق، بحيث مجرد أن يتلفظ به فهم المراد وعلم المقصود به. مثل أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق. طبعا بعض الفقهاء لهم تفصيلات يعني في مسألة يعني ما اشتق من لفظ الطلاق بشرط أنه لا يكون شيء مستقبل، يعني أنه لا يقول سأطلقك، وإنما اشتق من لفظ الطلاق يعني في شيء ماضي مثلا طلقتك، أو يقول أنت طالق أو مطلقة. وقال الشافعي رضي الله عنه ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح، وهي المذكورة في القرآن الكريم. الإمام الشافعي يقول ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة. قال الآن عندنا يعني رأي يقول إن اللفظ الصريح للطلاق واحد فقط وهو الطلاق وما اشتق منه، والرأي الثاني يقول الصريح ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح، لأن الفراق والسراح ذكر في كتاب الله تعالى بمعنى الطلاق، مثلا امسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ومثلا أو تسريح بإحسان، فاستعمل التسريح أو السراح أو سرحوهن سراحا جميلا، فاستعمل الفراق والسراح بمعنى الطلاق في كتاب الله. فالإمام الشافعي قال هذه الثلاثة كلها صريحة. القول الآخر قالوا إن الفراق والسراح وإن استعملا بمعنى الطلاق في كتاب الله إلا أنها من ألفاظ الكنايات، يعني هي لفظ يعني يمكن أن يأتي بمعنى الطلاق ويمكن أن يستعمله ولا يقصد به الطلاق، فيرجع الأمر إلى النية. هو طبعا الفرق الأساسي بين الصريح والكناية أن الصريح لا يفتقر إلى نية، بمجرد أن يتلفظ به وقع الطلاق، أما ألفاظ الكناية فهي متوقفة على نية قائلها، يسأل عن نيته وماذا قصد بهذا اللفظ، لأنه لفظ يحتمل التطليق ويحتمل معنى آخر، فهنا إذا نوى به التطليق وقع، وإذا لم ينوي لم يقع. أما الصريح فإنه يقع به الطلاق بغض النظر عن نيته ماذا كانت، لأنه لا يحتمل إلا التطليق. نعم. يقول نعم. هو طبعا ايه الفاظ الطلاق كل لفظ له حكم يعني، فهناك لفظ علي الطلاق هذا يأتي اللي هو ايه موضوع الحلف بالطلاق، له يعني ان شاء الله فصل مستقل يعني في الحلف بالطلاق او يمين الطلاق. فاذا قال علي الطلاق مثلا لأفعلن كذا او ان فعلن، فهنا هذا اللفظ يعتبر يمين الطلاق أو الحلف بالطلاق. إذا قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، فهنا هذا اللفظ في الحقيقة يعني جمهور الفقهاء يقولون يقع به طلقة، إذا قال علي الطلاق لأفعلن كذا، فإذا لم يفعل هذا الشيء الذي حلف عليه، إذا حنس في هذه اليمين، لأنه قد يقول مثلا علي الطلاق لأسافرن غدا، إذا سافر خلاص قد وفى بيمينه لا شيء عليه عند جميع الفقهاء. لكن لو قال مثلا علي الطلاق لأسافرن غدا وبعدين جاء الغد ولم نسافر، فهنا حنث في هذه اليمين التي حلف فيها بالطلاق. هنا جمهور الفقهاء يقولون تقع طلقة، ولكن هناك الرأي الآخر وهو قول يعني بعض الحنابلة وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، قالوا فيه كفارة يمين مثل اليمين بالله تعالى، إذا حنث فيه فيكون عليه كفارة يمين ولا يقع هذا الطلاق، وهذا أرجح يعني إن شاء الله فيه يعني. نعم. برضو حيجي لو قال علي اليمين يعني بعض الفقهاء هنا يقول عليه كفارة يمين، وبعضهم يقول إذا كان يعني لفظ اليمين يستعمل ويقصد به الطلاق وكذا قد يأخذ حكم التطليق، لكن سيأتي توضيحه إن شاء الله. طيب نرجع مرة أخرى إلى أن الطلاق له ألفاظ صريحة وهي التي لا تحتاج إلى نية، وألفاظ كناية وهي التي لا تكون طلاقا إلا بالنية، لأن ألفاظ الكناية تستعمل بمعنى الطلاق وغيره، فلذلك تحتاج إلى معرفة نية قائلها، فإن قصد بها الطلاق كان طلاقا وإن لم يقصد لم تكن. وألفاظ الطلاق كما ذكرنا إما الطلاق فقط وإما الطلاق والفراق والصراح، وهذا عند الإمام الشافعي. وقال بعض أهل الظاهر لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث، لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة وهي عبادة ومن شروطها اللفظ، فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها. قل بعض فقهاء الظاهرية قالوا لا، يعني ألغوا قسم طلاق الكناية وألغوا يعني أي نوع من أنواع ألفاظ الطلاق غير هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة في القرآن، الطلاق والفراق والصراح، قالوا أي لفظ سواها لا يقع به الطلاق. لكن طبعا في المذاهب الأربعة أن الطلاق يقع بألفاظ عديدة، يعني ليس محصورا في ألفاظ معينة، وإنما هناك ألفاظ إن تلفظ بها كانت صريحة لا تحتاج إلى نية، وألفاظ أخرى تفتقر إلى نية قائلة. قال والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل أنت بائن. أنت بائن، البينونة معناها البعد والمفارقة والانفصال، يقال مثلا بان الشيء يعني انفصل أو زال أو فارق. فكلمة أنت بائن قال فهو يحتمل البينونة عن الزواج كما يحتمل البينونة عن الشر. كلمة أنت بائن، إذا شخص قال لامرأته أنت بائن، فقال كلمة بائن معناها يعني أنت منفصلة أو بعيدة، أو ممكن منفصلة عن إيه بمعنى الزواج، وممكن يقصد بها أنت بائن يعني عن كل شر أو عن كل سوء أو عن. فهنا يسأل عن نيته، إذا قال نويت بائن بمعنى مطلقة وقع الطلاق، وإذا لم يقصد هذا لا يقع. ومثل أمرك بيدك فإنها تحتمل تمليكها عصمتها كما تحتمل تمليكها حرية التصرف. قال لو أن رجلا قال لامرأته أمرك بيدك، هنا قد يقصد بهذا أنه يوكلها في تطليق نفسها، إذا قال أمرك بيدك يمكن أنه يكون قصد يعني وكلتك أن تطلقي نفسك. ففي هذه الحالة إذا قالت طلقت نفسي أو اخترت الطلاق أو كذا، وقعت إيه طلقة، طالما قال أمرك بيدك إذا قصد هذا المعنى. لكن قد يكون قصد معنى آخر وهو أمرك بيدك، يعني لك أن تتصرفي في يعني في الأمور بصفة عامة، ولم يقصد بذلك أنها لها الحق في إيقاع التطليق. ومثل أنت علي حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة بها وتحتمل حرمة إيذائها. قل لو أن شخصا قال لامرأتي أنت علي حرام، فيمكن أن يقصد إيه، زي مثلا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعني يحرم على المسلم أن يؤذي مسلما في ماله ولا في عرضه ولا في دمه. فلو أن رجلا قال لامرأته أنت علي حرام، يقصد أنها مسلمة وكل المسلم على المسلم حرام، وأنه يحرم عليه أن يؤذيها، هنا لا يقع طلاق. أما إذا قصد أنت علي حرام، يعني يحرم علي أن أستمتع بك، يعني وأنها صارت يعني مطلقة، فهنا بحسب نيتي. سيأتي بالذات موضوع التحريم، هذا له مزيد تفصيل في موضوع لفظ التحريم بالذات. قال: والصريح يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه. ويشترط في وقوع الطلاق الصريح أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، كأن يقول زوجتي طالق أو أنت طالق. يعني الطلاق الصريح قال لابد يكون مضافا إلى الزوجة، يقول أنت طالق أو زوجتي طالق. لكن مثلا لو أن شخصا قال طالق وبعدين قال أنا قصد ما قصدت زوجتي، ولكن قصدت مثلا امرأة أخرى، أو قصدت أن فلانا قال كذا، يعني هنا لا يقع الطلاق إلا إذا إيه أضافه، لا يكون طلاقا صريحا إلا إذا أضافه إلى زوجته، فقال زوجتي طالق أو وجه إليه الخطاب وقال أنت طالق. قال: أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال الناطق بلفظ الصريح لم أرد الطلاق ولم أقصده وإنما أردت معنى آخر لا يصدق قضاء. قال من استعمل لفظ الطلاق الصريح ثم قال لم أقصده، لم أرد الطلاق، لأن مثلا إيه يعني الفقهاء يقولون مثلا أن حتى الطلاق الصريح مثلا قد يقصد أنت طالق من وثاق أو حبل، لأن الطالق ممكن تأتي بمعنى مفكوكة مثلا من حبل، أنها كانت مربوطة بحبل وأنت طالق، يعني أطلقت سراحك من هذا الوثاق أو من هذا الحبس أو الحبل أو شيء. فقد يدعي أنه قال أنت طالق، يقول إيه أنا ما قصدت به التطليق أو ما أردت التطليق، وإنما أردت معنى آخر. قال لا يصدق قضاء، يعني من جهة القضاء عند القاضي، القاضي لا يصدقه إذا ادعى أنه قصد معنى آخر غير الطلاق، يحكم القاضي بأنه طلاق. مرات الفقهاء يفرقون بين يعني الحكم قضاء والحكم ديانة، يعني ديانة بينه وبين الله قد يكون قصد فعلا معنى آخر أو كذا، لكن من جهة القاضي يحكم بما ظهر له ويجري الأمور على ظاهرها. يعني وهذا اللفظ الأصل فيه أنه يقع به التطليق. قال ويقع طلاقه، قال لا يصدق قضاء ويقع طلاقه، خلاص هذا في اللفظ الصريح إذا ادعى أنه نوى شيئا غير الطلاق، وهو تلفظ بلفظ صريح قال أنت طالق ثم ادعى أنه نوى شيئا غير الطلاق، فالقاضي لا يصدقه ويحكم بإيقاع الطلاق ويقع طلاقه. أما في حالة الكناية قال: ولو قال الناطق بالكناية لم أنوي الطلاق بل نويت معنى آخر يصدق قضاء ولا يقع طلاقه. لكن الكناية أمرها يختلف، أنه في حالة ألفاظ الكناية إذا قال لم أنوي الطلاق وإنما نويت معنى آخر القاضي يصدقه في هذا ولا يقع طلاقه، لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره. والذي يعين المراد هو النية والقصد. وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله، لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره، أن ابنة الجون، وهي امرأة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوجها، يقال لها الجونية أو ابنة الجون، لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك. ورد في بعض الروايات يعني أنها كانت امرأة يعني جميلة حسناء أو كذا، وأن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غرن منها وقلنا لها إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك أو كذا. فالمرأة قالت أعوذ بالله منك، فقال لها عذت بعظيم الحقي بأهلك، فقال عذت بعظيم الحقي بأهلك. طيب فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، كان هذا تطليقا لهذه المرأة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم طلقها بهذا اللفظ، قال لها الحقي بأهلك، فكان هذا تطليقا لهذه المرأة. قال وفي الصحيحين، بينما سنجد حديثا آخر فيه أن الصحابيا قال لامرأته الحقي بأهلك ولم تحتسب طلق. فإذا كلمة الحقي بأهلك هذه من ألفاظ الكناية، لو أن شخصا قال لامرأته الحقي بأهلك، اذهبي إلى بيت أبيك، اذهبي إلى أهلك، وما في هذا المعنى، فقد يقصد به التطليق وقد لا يقصد به التطليق، فهنا هذا من ألفاظ الكناية التي يرجع فيها إلى نية القائل وقصد القائل، فإذا قال قصدت الطلاق وقع، إذا قال لم أقصد الطلاق لم يقع، لأنه قد يقصد الحقي بأهلك، يمكن أن يقولها الشخص لزوجته يريد لا يريد أن يطلقها، ولكن يريدها أن تمكث في بيت أهلها فترة مثلا، ربما بينهما مغاضبة بينهما كذا، أو لا يريد أن يطلقها بهذا، ولكن يريد إخراجها من البيت مثلا فترة على أن تعود إليه بعد ذلك، لا يقصد التطليق، فهنا ينظر إلى نيته وإلى قصد. قال وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه، لما كعب بن مالك رضي الله عنه كان من ضمن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لما قيل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بهجر هؤلاء الثلاثة، فهجروهم يعني 50 يوما، لكن خلال 40 يوما الأولى أمر المسلمين جميعا بهجرهم إلا الزوجات، يعني زوجاته هؤلاء الصحابة الثلاثة كنا لا يزلن يعني معهم في البيوت. آخر 10 أيام من مدة الهجر النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى زوجات هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا يعني أمرهم أن يعتزلوا زوجاته آخر 10 أيام من مدة الهجر. فقيل لكعب بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها. فقال يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن أطلقها أو ماذا يريد عليه الصلاة والسلام أن أفعل؟ فقالوا لا، هو قال لا تقربها، اعتزلها لا تقربها، ما قال طلقها. فقال لامرأته الحقي بأهلك، فذهبت زوجته إلى بيت أهلها 10 أيام، ثم نزلت توبتهم من الله تعالى ونزلت الآيات الكريمة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتاب الله عليهم ورجعت إليه زوجته، ما احتاجت إلى يعني مراجعة ولا عقد ولا شيء، لأن قوله الحقي بأهلك لم يقصد به طلاق، لأنه قال أطلقها أم ماذا؟ قال لا، ما قال طلقها، ولكن قال اعتزلها لا تقربها. فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد ولا تكون طلاقا مع عدمه، إذا نفس هذه اللفظة الواحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحقي بأهلك لابنة الجون وكانت طلاقا، وكعب بن مالك قال لامرأته الحقي بأهلك ولم تكن طلاقا، نفس اللفظة قد يقولها شخص وينوي بها الطلاق فتقع طلقا، ويقولها شخص آخر لامرأته ولا ينوي بها الطلاق فلا تقع طلقا، فهذا طلاق الكناية لأنها ليست إيه لفظا صريحا. قال وقد جرى عليه العمل الآن حيث جاء في القانون يعني رقم كذا، وذكر إيه قانون الأحوال الشخصية يعني في مصر في المادة الرابعة، قال كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. كنايات الطلاق هي التي تحتمل الطلاق أو غيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. قال أما مذهب الأحناف فإنه يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية، وأنه يقع بها أيضا الطلاق بدلالة الحال. كل الحنفية خالفوا جمهور الفقهاء في هذه المسألة في أن كنايات الطلاق تكون طلاقا بشيئين، بالنية وبدلالة الحال. ما المقصود بدلالة الحال؟ قالوا دلالة الحال يعني مثل أن تقول له امرأته، تقول له طلقني، لو امرأة لو شخص زوجته قالت له طلقني فقال الحقي بأهلك، قال الحقي بأهلك، فكون مثلا قالها جوابا على طلب، يعني كون تلفظ بلفظ من كنايات الطلاق جوابا على سؤال امرأته التطليق، قالوا هنا ايه لا يصدق اذا ادعى عند القاضي انه لم يقصد التطليق. اذا ذهب الى القاضي وقال انا قلت لها الحقي بأهلك لم اقصد التطليق، فقالوا القاضي هنا اذا وجد ان الظروف التي قال فيها هذه الكلمة انه قالها جوابا على طلب امرأته التطليق، فهنا دلالة الحال تدل على انه نوى بها التطليق، فعند الحنفية يوقعون هذا الطلاق. كذلك من دلالة الحال أن يكون قد قالها وقت مخاصمة ومغاضبة، يعني حصل بينهما مغاضبة ومخاصمة فتلفظ بهذه الكلمة، لأن دلالة الحال أنه في مثل هذه الخصومة والمغاضبة يعني التي عادة تؤدي إلى الطلاق، فتكون هذه اللفظة في هذا الحال دلالة الحال تدل على أنه قصد بها التطليق مثلا أو كذا. فإذا الحنفية يقولون ألفاظ الكناية تعتبر طلاقا إذا نوى بها التطليق أو إذا دل الحال على أنه قصد بها التطليق حتى لو ادعى أنه لم ينوي بها التطليق. قال ولم يأخذ القانون بمذهب الأحناف في الاكتفاء بدلالة الحال، رغم أن قانون يعني أحوال الأحوال الشخصية وأحوال الأسرة في مصر يعني يمشي على المذهب الحنفي، إلا أنهم خالفوا المذهب الحنفي في بعض المسائل، وهذه من ضمن هذه المسائل، يعني أن المذهب الحنفي أن كنايات الطلاق تقع طلاقا إذا نوى أو دل الحال، لكن هم أخذوا قالوا فقط إذا نوى، فحتى لو دل الحال على أنه قصد التطليق لكنه ادعى أنه لم يقصد التطليق يصدق في هذا ولا يقع الطلاق. ولأنه فعلا يعني قد يحصل أن المرأة مثلا تقول له طلقني فيقول لها الحقي بأهلك ولا يقصد أن يطلقها، لأنه ليس بالضرورة أن المرأة إذا طلبت من الرجل أن يطلقها أنه يجيبها إلى طلبها، يعني يمكن أنها تقول له طلقني، قد يقول قد يعني يحل المشكلة مثلا بأن يقول لها اذهبي إلى بيت أبيك أو كذا حتى تهدئي وتسكن الأمور وكذا، قد لا يقصد التطليق يعني. فلذلك حتى لو دل الحال على أنه قصد التطليق وادعى أنه لم يقصده فإنه يصدق في هذا، فهذا هو الصحيح يعني. قال لم يأخذ القانون مذهب الأحناف في الاكتفاء بدلالة الحال بل اشترط أن ينوي المطلق بالكناية الطلاق. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. سلام عليكم.